بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم. أما بعد, فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى, وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 22 قال الإمام رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا, وكلم الله موسى تكليما, إيمانا وتصديقا وتسليما. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا, وكلم الله موسى تكليما, إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه الفقرة والعبارة والجملة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا, وكلم الله موسى تكليما, ذكرها رحمه الله تعالى لأن فرقا خالفت في هذا, في إثبات الخلة والمحبة لله عز وجل, وكذا الكلام, وهم الجهمية أو الجعدية, نسبة إلى الجعد ابن درهم ونسبة إلى الجهم ابن صفوان. والجعد هو شيخ الجهم, أخذ الجهم عن شيخه الجعد ابن درهم, ونسبت إلى الجهم أكثر لأنه نشر هذه البدعة, فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, فضحى به خالد ابن عبد الله القسري أمير العراق في عهد هشام ابن عبد الملك, وكان أميرا على مكة في عهد الوليد يوم عيد الأضحى, تقربا إلى الله عز وجل بإراقة دمه بعد أن حكم عليه بالكفر. ولماذا هو كافر؟ لأنه كذب الله ورسوله, والله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما, وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا, وقال النبي عليه السلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. فأنكر الجعد هذا, فضحى به خالد ابن عبد الله القسر. وحيث أن ذكرنا أن خالد دائما كنا نقول الأمير البطل, ولكن خالدا هذا, خالد بن عبد الله القسري, فيه كلام في النصب, وأنه تكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما فاحشا, ولعل نقرأ ترجمته إن شاء الله من كتاب السير حسن, لو تأتي بسير علام النبلاء الجزء الخامس, في الجزء الخامس من سير علام النبلاء في صفحة 425 تكلم الذهبي كلاما شديدا في, ذكر أنه كان خبيثا ناصبيا. تعال فالآن نقرأ ترجمته إن شاء الله. أسامة موجود ولا مش موجود؟ افتح المكتبة معك. نعم. فضحى به خالد ابن عبد الله القسري لتكذيبه لله عز وجل وتكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام. والمحبة ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن لها 10 مراتب. المرتبة الأولى العلاقة بفتح العين, وسميت بذلك لتعلق القلب بالمحبوب. العلاقة وسميت بذلك لتعلق القلب بالمحبوب. المرتبة الثانية الإرادة, وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. المرتبة الثالثة وهي الصبابة، وهي انصباب القلب إليه، يعني إلى محبوبه، بحيث لا يملكه صاحبه. المرتبة الرابعة وهي الغرام، الغرام بالغين أخت العين، الغرام، وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه، كما قال الله عز وجل عن عذاب النار: إن عذابها كان غراما. الخامس الوداد، وهو صفو المحبة. السادس الشغف بفتح الغين، الشغف، وهو وصول الحب إلى شغاف القلب، وهو وصول الحب إلى شغاف القلب. وذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أشياء في معنى شغف القلب، هذا أحدها ولعله أنسبها، وهو وصول الحب إلى شغاف القلب، إلى شغاف، عفوا، فتح الشين، شغاف القلب، كما قال الله عز وجل: قد شغفها حبا، عن امرأة العزيز. والشغاف غشاء القلب. السابع وهو العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. الثامن التتيم، وهو التعبد والتذلل. التاسع التعبد، وهو فوق التتيم. المرتبة العاشرة الخلة، وسميت بذلك لتخلل روح المحب وقلبه حتى لم يبقى فيه موضع لغير المحبوب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولذلك لما رزق الله عز وجل الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل، وكبر ولده واشتد عوده حتى ينتفع به أبوه، فأمره الله عز وجل وتعلق بولده وأحبه حبا شديدا، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل، فما كان من الخليل إلا أن أجاب، فاتخذه الله عز وجل خليلا وأمره بذبح ولده حتى تصفو المحبة وتتخلل قلبه، فلا يكون موضع فيها إلا وفيه الحب لله عز وجل. والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا ومحمدا خليلا وكلم موسى تكليما. هذه مراتب المحبة العشرة: العلاقة، الإرادة، الصبابة، الغرام، الوداد، الشغف، العشق، التتيم، التعبد، الخلة. وبعضها يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وبعضها لا يجوز، كالعشق، لأن فيه نوع تعد من المحبوب على حبيبه، فهذا لا يجوز، ولا تعرف هذه اللفظة في كلام السلف من الصحابة والتابعين، وإنما أول من جاء بها من العشق الإلهي من الصوفية، أول من جاء بهذه العبارة هم الصوفية، يسمونها العشق الإلهي، ويقولون ألفاظ فاحشة في حق الرب جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبعض هذه الأنواع أو المراتب من المحبة يجوز إطلاقها على الله، فالود مثلا سيجعل لهم الرحمن ودا، الود أو المودة يجوز إطلاقها على الله، وهناك أسباب لنيل هذه الصفات أو لمحبة الله عز وجل للعبد، وهذه من أعظم صفات الله، صفة الكلام وصفة المحبة. صفة الكلام لأن فيها إثبات ماذا؟ النبوة والشريعة، النبوات والشرائع. لو قيل إن الله لا يتكلم، إذن من أين جاءت النبوات والشرائع والكتب؟ فهذا فيه إنكار لكل الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزابور والصحف والقرآن العظيم. وأيضا المحبة، إن هذا أعظم ما يناله العبد، محبة الله عز وجل، أن يحبه الله وأن يرضى عنه. ومع ذلك أنكر ذلك الجهمية، أنكروا الكلام وأنكروا المحبة والعياذ بالله. لعلك تقرأ قصة خالد. نعم نعم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد الخامس صفحة 25 بعد المئة الرابعة، قال رحمه الله تعالى: القسري الأمير الكبير أبو الهيثم خالد ابن عبد الله بن يزيد ابن أسد ابن كورز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقيين لهشام، ولي قبل ذلك مكة للوليد ابن عبد الملك ثم لسليمان، روى عن أبيه وعن سيار أبو الحكم وعنه سيار أبو الحكم وإسماعيل ابن أوسط البجلي وإسماعيل ابن أبي خالد وحميد الطويل، وقل ما روى، وله حديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود حديث، ورواه عن جده يزيد وله صحبة. قال: وكان جواد ممدحا معظما على الرتبة من نبلاء الرجال، لكنه فيه نصب معروف، ولكنه فيه نصب معروف، وله دار كبيرة في مربعة القز بدمشق. نصب أي؟ لكنه فيه نصب معروف، وله دار كبيرة في مربعة القز بدمشق. ثم صارت تعرف بدار الشريف اليزيدي، وإليه ينسب الحمام الذي مقابل قنطرة سنان بناحية باب توما. قال يحيى الحماني: قيل للسيار: تروي عن مثل خالد؟ فقال: إنه أشرف من أن يكذب، وقال يحيى الحماني: نعم. وقال خليف ابن خياط: عزل الوليد عن مكة نافع ابن علقمة بخالد القسري سنة 89، فلم يزل واليها إلى سنة 600، فولاه هشام ابن عبد الملك العراق مدة إلى أن عزله سنة 2100 بيوسف ابن عمر الثقفي. روى العتبي عن رجل قال: خطب خالد ابن عبد الولي ابن عبد الله بواسط، فقال: إن أكرم الناس من أعطى لا يرجوه، وأعظم الناس عفوا من عفى عن قدرة، وأوصل الناس من وصل عن قطيعة. ابن أبي خيثمة: حدثنا محمد ابن يزيد الرفاعي، سمعت أبو بكر ابن عياش يقول: رأيت خالد بن القسري حين أتى بالمغيرة ابن سعيد وأصحابه، وكان يريهم أنه يحيي الموتى فقتل. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي سمعت أبا بكر بن عياش يقول رأيت خالد بن القسري حين أتى بالمغيرة ابن سعيد وأصحابه وكان يريهم أنه يحيي الموتى فقتل خالد بن واحدا منهم ثم قال للمغيرة أحيه فقال والله ما أحيي الموتى قال لتحيينه أو لأضربن عنقك ثم أمر بطن من ثم أمر بطن من قصد فأضرموه وقال اعتقنه فأبى فعاد رجل من أتباعه فاعتنقه قال أبو بكر فرأيت النار تأكله وهو يشير بالسبابة فقال خالد هذا والله أحق بالرئاسة منك ثم قتله وقتل أصحابه قلت كان رافضيا خبيثا هذا الهجر قول الذهبي وأشار أنه تكلم فيه في الميزان قلت يعني الذهبي ماذا قال قلت كان رافضيا خبيثا كذابا ساحرا ادعى النبوة وفضل عليا على الأنبياء وكان مجسما سقط أخباره من ميزان الاعتدال وكان خالد على وكان مجسما نضع عليها إشارة هذه نعم سقط أخباره من ميزان الاعتدال سبحان الله نعم وكان خالد على هتانة يرجع إلى الإسلام نعم أو على هناتة يرجع إلى الإسلام على هناته نعم على هناته هناته يعني أفعاله هذا القبيحة نعم وكان خالد على هناته يرجع إلى الإسلام وقال القاضي ابن خلكان ابن خلكان كان يتهم في دينه بنى الأمة كنيسة تتعبد فيها ويقول فيه الفرزدق بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها نعم بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وفيه يقول الفرزدق ألا قبح الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادى من دمشق بخالد وكيف يؤم الناس من كان أمه تدين بأن الله ليس بواحد بنى بيعة فيها الصليب لأمه ويهدم من بغض منار المساجد قال الأصمعي حرم القسري الغناء فأتاه حنين إلى في أصحاب المظالم ملتحفا على عود فقال أصلح الله الأمير شيخ ذو عيال كانت له صناعة حلت بينه وبينها قال وما ذاك فأخرج عوده وغنى أيها الشامت المعير بالشيء بالشيء بالشيء بأقل لنا ذكر بيتنا الشعر مع الغناء يعني نعم طيب فبكى خالد وقال صدق والله عب لا تجالس شابا ولا معربدا الأصمعي عن ابن نوح سمعت خالدا يقول على المنبر إني لأطعم كل يوم 36,000 من الأعراب تمرا وسويقا الأصمعي أن أعرابيا قال لخالد القسري أصلحك الله لم أصن وجهي على مسألتك فصنه عن الرد وضعني من معروفك حين وضعتك من رجائي فوصله وقال أعرابي يأمر الأمير لي بملء جراب دقيقة قال ملؤوه له الدراهم فقال الأعرابي فقال سألت الأمير ما أشتهي فأمر لي بما أشتهي ابن أبي الدنيا أخبرني محمد بن الحسين حدثني عبد الله بن شمر الخولاني حدثني عبد الملك مولى خالد بن عبد الله قال إني لأسير بين يدي خالد بالكوفة ومعه الوجوه فقام إليه رجل فقال أصلحك الله الأمير أصلح الله الأمير فوقف وكان كريما فقال مالك قال تأمر بضرب عنقي قال لما قطعت طريقا قال لا قال فنزعت يدا من طاعة قال لا قال فعلام أضرب عنقك قال الفقر والحاجة قال تمن قال 30,000 فالتفت إلى أصحابي فقال هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما ربحت نويت له 100,000 فتمنى 30,000 ثم أمر له بها وكان وقيل كان خالد يجلس ثم يدعو بالبدر ويقول إنما هذه أموال ودائع لابد من تفريقها وقيل أنشده أعرابي أخالد بين الحمد والأجر حاجتي فأيهما يأتي فأنت عماد أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد فقال سل، قال 100,000، قال أسرفت يا أعربي، قال فأحط الأمير الحجر. نعم نعم. قال سل، قال 100,000، قال أسرفت يا عربي، قال فأحط للأمير، قال نعم. قال ترجمة طويلة، وفيها أن خالد فيه كلام في النص في الكلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتفضيل بعض الصحابة على الخلفاء، وهذا باطل والعياذ بالله. لكن قد يكون الإنسان عنده شيء من الضلال وينصر به الحق، إن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر، فليكون رجلا فاجرا ويسلطه الله عز وجل على نصرة الدين. وصفة المحبة أيها الإخوة، صفة محبة الرب عز وجل لعباده المؤمنين ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء سلف الأمة. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والشاهد قوله تعالى يحبهم، فهذه محبة الرب عز وجل. وقال سبحانه في صفات من يحبهم الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب يعني كثير التوبة إذا أذنب، والمتطهر حافظ الطهارة يحبه الله جل وعلا. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من أسباب المحبة حبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله. وأيضا في حديث سهل بن سعد أن النبي في فتح خيبر أن النبي عليه الصلاة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والشاهد قوله عليه السلام: ويحبه الله ورسوله. ثم أعطى الراية يومئذ لعلي وكان أرمدا، يعني أصابه الرمد في عينه وقيل في عينيه رضي الله عنه. فصفة المحبة ثابتة. وأما الخلة فهي أعلى درجات المحبة، فالخلة أخص. وأما اتخاذ الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام خليلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، كما عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة فهذه عندهم تنقسم إلى قسمين، أو هذه تنقسم إلى قسمين. الأول يجوز إطلاقه من العبد لربه عز وجل، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله عز وجل من الصفات والكمال والجلال، فهذا يجوز إطلاقه على الله. الثاني يمنع، وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معنى باطل، مثل العشق والغرام والتتيم. فالغرام قال ابن منظور: اللازم من العذاب والشر الدائم والبلاء، والحب والعشق وما لا يستطاع أن يتقضى منه. ورجل مغرم مولع بعشق النساء وغيرهن، وفلان مغرم بكذا أي مبتلى بكذا. فلا صح إطلاق لفظة الغرام على الله عز وجل. وأما التيم أو التتيم فهو أن يستعبده الهوى، هكذا قال المنظور في لسان العرب، أن يستعبده الهوى أو يذهب عقله من الهوى وتيمه الحب إذا استولى عليه. فهذه الألفاظ الثلاثة العشق والغرام والتتيم لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. وأما إن كان هناك لفظ يشتمل على معنى صحيح وليس فيه تعد ولا تجاوز في حق الرب عز وجل فيجوز إطلاقه على الله. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا في رسالته العظيمة قاعدة في المحبة، فصل في ما يجوز وما لا يجوز إطلاقه على الرب سبحانه وتعالى. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكلم الله موسى تكليما. وصفة الكلام لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وكلام الله عز وجل صفة له سبحانه، وهو قديم النوع حادث أو متجدد الآحاد. ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد أن الله سبحانه لم يزل متكلما يتكلم متى شاء. وذلك لما ذكر السفارين في عقيدته قوله كلامه قديم استنكر ذلك العلماء، فالقول بأن كلام الله كله قديم خطأ، وإطلاق أن كلام الله كله حديث خطأ، وإنما من جهة أصله هو قديم النوع، وأما من جهة آحاده فهو متجدد أو حادث. وآحاد كلام وكلام الله ينقسم إلى نوعين: الكلام الشرعي كالقرآن والتوراة والإنجيل والزابور والصحف والكتب المنزلة من السماء. الثاني الكلام الكوني، وهو ما يأمر الله عز وجل به في ملكوته، كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني يكتب بها الكلام الكوني لله عز وجل، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المراد بذلك الكلمات الكونية. وأما كون كلام الله عز وجل متجدد أو حادث الآحاد فقد قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فقوله محدث أي جديد. وقال سبحانه في سورة الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالمحدث ليس بمعنى المخلوق تعالى الله عن ذلك، ولكن بمعنى الحديث يعني الجديد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف قراءة ابن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وقد سبق الكلام عن مسألة الكلام فيما مضى، نعم، ولكن المقصود هنا بيان المخالفة في إثبات الخلة والكلام لموسى إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني بيان المخالفين في ذلك، وأن هناك من خالف في إثبات صفة الكلام وصفة المحبة، وهم من الجهمية، نفوا صفة الكلام، وهذا فيه نفي نبوة الرسالة، ونفوا صفة المحبة، وهذا فيه نفي الجزاء والثواب، هذا باطل والعياذ بالله. نعم نعم أنظر التهذيب ما ذكرت الكلام. يحيى بن معين له كلام فيه وغيره، ابن خلكان نعم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وهذان ركنان من أركان الإيمان. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فهذه الجملة والعبارة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات والقدر والعرش والكرسي وإحاطة الله عز وجل بكل شيء وعلو الله والخلة، وهذه كلها متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره. فذكر هنا الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فهذه كم ركن الآن؟ 5، كما في حديث جبرائيل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. ومعنى الإيمان بالكتب بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين التصديق الجازم بأن ما أخبر الله عز وجل به عن هذه الأشياء هو حق، وأن الملائكة حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتب من عند الله عز وجل منزلة حق إجمالا وتفصيلا. وهذا الإيمان مرتبتان: الأولى قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، والثانية قدر مستحب، وهو الذي يتنافس أهل العلم في إدراكه والإحاطة والعلم والعمل بما تحته. إذن الإيمان المجمل هذا واجب، ونقول ذلك لأن بعض فرق التكفير يكفرون عوام المسلمين، ومنهم سيد فضل، هذا منظر من منظر الجهاد في بلدنا مصر، وله كتب خطيرة جدا، ومن أخطرها كتاب العدة في وجوب إعداد العدة. فهذا الرجل قسم الناس إلى 4 أقسام: قسم يجب قتاله وهم الكفار، ويعني بهم الحكام، وقسم آخر يجب قتاله أيضا وهو النظام المناصر لهؤلاء الحكام من الجيش والشرطة وكل من عاونه، فهو أيضا يقتل لأنه مرتد أيضا. وقسم لا يقتل وهم إلا عند الحاجة، وهم المجاهدون في سبيل الله، يعني الذين يقاتلون الحكام ويخرجون عليه. وقسم يتوقف فيه وهم عامة الناس، يعني يقتل أو لا يقتل على حسب. ولذلك هذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهؤلاء الشباب الذين يعني يفجروا أنفسهم بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة ونحو ذلك، هؤلاء الشباب السبب وراء كل ذلك هذه المؤلفات التي انتشرت في بلادنا وبلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يجب إيقاف هذه المصنفات وتحذير الناس منها، والأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء المنظرين لهذا التكفير وهذا الضلال والعياذ بالله تعالى. حتى حكام السعودية، حتى خدام بلد الله الحرام من ملوك السعودية عندهم كفار، وعند هؤلاء كل الديار ديار حرب وديار كفر حتى مكة والمدينة. والعجيب أنهم يهربون إلى لندن عاصمة بريطانيا ويزعمون أن هذه هجرة في سبيل الله، تهاجم من مكة والمدينة إلى بريطانيا وتقول هذه هجرة في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويقول لا هجرة بعد الفتح كما في الصحيحين ولكن جهاد ونية. وتجاهد إلى أين؟ تهاجر إلى أين؟ فهذا والله من العجب. هؤلاء الناس كأنهم فقدوا عقولهم، بل هم حقيقة فقدوا عقولهم، فأولى ما يكونون به مستشفى المجانين، لأنهم مجانين. هذا فكر جنوني، لا يمكن إنسان يقول مكة والمدينة دار حرب ودار كفر ويهاجر منها إلى بريطانيا أو أمريكا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا انتكاس في الفطر وزوال العقول ومسخ لها والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى والملائكة المقربين، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فالملائكة درجات وطبقات، أعظم الملائكة ثلاثة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فكان صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث عبد الرحمن بن عوف يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب وهو الوحي، وميكائيل موكل بالقطر من السماء وهو حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور لعودة الأرواح للأجساد وهو أيضا من الحياة. فالثلاثة معهم أسباب الحياة، ولذلك كانوا سادة الملائكة وأكابر الملائكة. وأيضا يوجد ملك الموت الذي قال الله عنه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت موكل بالإنسان، وهؤلاء الملائكة في طاعة مستمرة يأتمرون بأمر الله وينتهون عن نهيه سبحانه. قال عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهناك ملائكة موكلون بالريح، قال الله عز وجل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات، وقال سبحانه فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، وقال سبحانه والصافات صفا. فهؤلاء جنود موكلون. قال طائف من العلماء والمرسلات عرفا والناشرات نشرا في الفارقات فرقا إنها الرياح. وقال طائفة من الصحابة ومن التابعين هي الملائكة، ولا لا إشكال لأن الرياح لا تفعل شيء إلا لأنها مسوقة بأمر الله عز وجل. ومما يؤمن به العبد أن الملائكة خلقت من نور، وأن عددهم كثير، حتى قيل إن الملائكة أكثر المخلوقات جميعا عددا، وهم كما قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم، وقال سبحانه يعني في السماء وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهم ملء السماوات. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء أطت، والأطيط كما قال الشيخ محمد العثيمين في شرح الأربعين النووية صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا. وأما ما ذكره الخطابي وبعض العلماء من أن هذا مجاز فهذا خطأ وليس بصحيح، وهذا فيه تأويل غير سائغ، وإنما الأطيط المقصود به صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا، يصبح الرحل يفعل أصواتا من ثقل الحمل. كذلك السماء أطت، يعني وقع منها هذا الصوت، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد. قد تقول كيف والإنسان يتجه في صلاته إلى القبلة وإذا أربع أصابع فيها ملك ساجد؟ معلوم أن الملائكة خلقت من نور، والله على كل شيء قدير، والبيت المعمور يدخله كل يوم، وحيال الكعبة يدخله كل يوم كم من الملائكة؟ 100,000، ثم لا يعودون إليه. وهل المقصود بالسماء هنا السماء السابعة أم جنس السماء يعني السماوات السبع؟ أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. هل ها السماء هنا لبيان الجنس ويكون المقصود السبع سماوات، أم أن المقصود السماء السابعة عند الله التي هي الأخيرة السماء السابعة الأبعد عن الدنيا والأرض؟ ها؟ الظاهر أنها السماوات السبع كما جاء في بعض الروايات، وإن كان في إسنادها مقال لكن يستأنس بها، وهذا يدل على عظمة هذه المخلوقات وكثرتها. وهناك مسألة، بعض علماء قال بأنها لا تفتح، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنها مسألة سنية، وهي المفاضلة بين الملائكة والأنبياء وصالح البشر من المؤمنين. والشارح ابن أبي العز الحنفي قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، يعني التفصيل في أن الملائكة والأنبياء إلى أن قال: حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا، ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة لأنها لا ينزل تحتها عمل، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع. فالحاصل أن العبد يقر وقول الجمهور في هذه المسألة تفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة، وهذا يكاف في هذه المسألة، يكفي أن يقف الإنسان عند هذا الحد أن هذا قول الجمهور تفضيل الملائكة والأنبياء على تفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الإيمان بالأنبياء والمرسلين هذا أمر واجب، وتنازعوا هل كل نبي رسول أم لا، فيه خلاف بين العلماء. وعلى كل حال يجب الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وعلى الغيب، ومن كذب برسول بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وهل كان قبل قوم نوح قوم؟ أول رسول أرسله الله إلى الأرض هو نوح عليه السلام، فقال الله كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم كذبوا من؟ نوح. فلما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين. وقال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فلا بد من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ولا يصح الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، هذا لا ينفع. والعبد إذا آمن بالملائكة وآمن بالأنبياء يعلم أن هناك جند من جند الله، وينشأ في قلبه حينما يعلم من الملائكة لا يوجد موضع أربع أصابع في السماوات السبع إلا وفيه ملك ساجد، وهذا ينشئ في العبد قوة في مواجهة الباطل وعزة في الالتزام بالشريعة، لأن معه جند من جنود الله. والله جل وعلا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والملائكة ينصرون العبد ويسددونه ويعينونه، فإذا خلت الأرض من ناصر لك على الحق فلن تخلو إن شاء الله من الملائكة الذين ينصرونك ويؤيدونك بعد تأييد الله وتوفيقه للمؤمنين. وأيضا العبد يعلم حال نفسه، وأن الملائكة مع عظيم خلقهم، قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل لما رآه في الهيئة التي خلقه الله عليها ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، 600 الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب يسد الأفق، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعبد الضعيف المسكين ترى يتجرع على الله فيشرك بالله ويتخذ معه إلها آخر ومعبودا آخر، ويطغى ويتجبر في الأرض ويظلم العباد ويظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والآثام، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولعل نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يقول شيخنا بارك الله فيكم أمين وإياك والسمعين: هل يوجد من كلام الصحابة والتابعين ومن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ما أثبته ابن القيم رحمه الله من مراتب المحبة، أم نسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ونثبت الخلة التي هي نهاية المحبة فحسب؟ وهذا أيضا بعض ما استنكر بعض هذه التقسيمات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن معلوم ابن القيم مر بمراحل، وهذا الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كان شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي الصوفي، فربما وجدت بعض الألفاظ التي أطلقها ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يوافق عليها. نعم، لكن المحبة، صفة المحبة من الله عز وجل لعباده ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. يقول حفظكم الله شيخنا: نفع بكم حيث كنتم، آمين وإياك السمعين. هل الخمسون جنيها في مركز بدر تعد نقطة تافهة يمتلكها الملتقط بدون تعريف؟ لا، 50 جنيه يعني ليست تافهة، إنما 10 جنيهات 5 جنيهات هذا الشيء يعني لا قيمة له في بلادنا الآن، أما 50 جنيه لها قيمة، قد يعيش الناس بها يوم أو يومين في بيوتهم بعض الناس، ال50 جنيه يسأل عنها. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم، آمين، ما معنى الإيمان إجمالا ومعنى الإيمان تفصيل؟ يعني الإيمان بالملائكة مثلا إجمالا تؤمن أن هناك ملائكة من ملائكة الرحمن، أما أن كل ملك 600 جناح وكل جناح يسد الأفق وأن عددهم كثير وكذا وكذا مما جاء في النصوص، فهذا هو الإيمان التفصيلي. ولذلك فاتنا، نعم هذا سؤال مهم، أن الإيمان المجمل يكفي عامة المسلمين. بعض الناس ربما يسأل يقول: الناس لا يؤمنون بأن الملائكة كثر وأن لهم أجنحة فهم كفار. لا، هذا باطل، وإنما يكفي الإيمان المجمل الذي جاء في الكتاب العزيز، هذا القرآن يجمل والسنة تفصل. لو آمن بما جاء في الكتاب ولم يعد التفصيلات التي جاءت في السنة مثلا أو في الكتاب في موطن آخر، فهذا الإيمان ينفع عامة المسلمين، لأن هناك كسفر الحوالي من قسم الناس إلى أقسام 3، يعني هذا فضل هذا بلا الفضل، قسم الناس إلى 4 أقسام، وسفر الحوالي في السعودية قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: معسكر المسلمين أو فسطاط المسلمين وفسطاط الكفار، والثالث ما هو متوقف فيه. يعني الله يعينه، لا راح عند المسلمين وارتاح وحقق التوحيد، ولا راح عند الكفار وعرف مصير، واقف في الوسط. ماذا نفعل به هذا؟ فسطاط مسلمون، فسطاط كفار، فسطاط متوقف فيه. هذه طريقة المعتزلة، وامتدادها الآن التبين والتوقف، وهي احدى فرق التكفير. نعم، المسلم مسلم، انسان اما مسلم واما كافر، اما موحد واما مشرك. ما معنى متوقف فيه؟ واذا مات ندفنه اين؟ نرثه ولا ما نرثه؟ نغسله ولا ما نغسله؟ نكفنه ولا لا؟ نصلي عليه ولا لا؟ نرثه ام لا نرثه؟ ندعو له ام لا ندعو عليه؟ نزور قبره ام لا نزوره؟ ما هذا العبث؟ ويترك الشباب كلام العلماء الكبار مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان، ويلجؤون الى امثال هؤلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا غلط، غلط كبير. العلماء الذين شابت عوارضهم مثل الفوزان، بقيه السلف، بقيه العلماء الكبار شابت عوارضه في العلم، شابت راسه ولحيته في العلم منذ اكثر من 40 سنه، ويعلم الناس التوحيد بسهولة هكذا تتركه وتلجأ إلى أمثال هذول الشباب الذين خذلوا الحق والعياذ بالله. حتى أن الشباب حينما قود على سفر سلمان وضع أنفسهم تحت كفرات السيارات. هذا شيء عجيب. وماذا فعل سلمان العودة للإسلام؟ جاءنا بإسلام ممسوخ، أراد أن يقود الناس للمظاهرات والفتن، وهكذا عائد وسلمان وسفر، وهذه المجموعة كلها التي تزكي سيد قطب ومحمد قطب وغيرهما من أهل الضلال والعياذ بالله. يقول شيخنا بارك الله فيكم: أرجو أن تفصل لنا هذه المسألة، وهي متى يبدأ الليل؟ هل من المغرب أم من العشاء؟ وإذا كان من المغرب، هل إذا قام يصلي بعد المغرب يعد من قيام الليل؟ وهل قيام الليل تدخل فيها الصدقة؟ تدخل فيها الصدقة لقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل. وفي أي ثلث ينزل الله عز وجل؟ مسألة أخيرة: هل قيام الليل خاص بالصلاة فقط أم حتى الذكر ومراجعة الدروس؟ هذه مجموعة أسئلة. الليل يبدأ بسقوط الشمس من جهة المغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم، وإفطار الصائم يكون في أول الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. في بداية الليل تبدأ من المغرب، والمساء من العصر، وقيل من الظهر، بعضهم قال تقول أذكار المساء من العصر، وهذا الأحوط الذي يقول به الشيخ صالح الفوزان، وبعضهم قيل من الظهر. وأما الليل يبدأ من المغرب، وأما قيام الليل فيبدأ بعد صلاة العشاء. وبعض السلف استحب أن تصلي 8 ركعات أو 10 ركعات بين العشاءين، ولكن لا نعلم دليلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا بعض الأقوال لبعض السلف. وأما قيام الليل فلا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء. وأما إن كان مسافرا مثلا أو جمع لعلة كمرض أو مطر وصلى القيام قبل أن يدخل وقت أذان العشاء المعتاد وكان قد جمع، فهذا يجوز كما أفتى كبار أهل العلم، وهي فتوى اللجنة الدائمة. أما أي ثلث ينزل الله عز وجل، ففي حديث النزول حديث أبي هريرة الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل. وقيام الليل ليس خاصا بالصلاة، فجاء وإن كان في إسناده انقطاع أو ضعف أن ابن عمر كان يقول وكان أصابه العمى، وكان يقول لنافع: إذا جاء ثلث الليل الآخر أو جاء يعني وقت السحر قبل الفجر يا نافع هل دخل السحر؟ فإن قال نعم ودع الصلاة يعني تركها وأخذ يستغفر، يتأول قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. فيجوز إذا رجع دروسه أو قرأ القرآن أو تعلم العلم وصلى يجمع بين هذا الخير كله، يصلي ما تيسر له ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو بما شاء في هذا الوقت المبارك. قل بارك الله فيكم شيخنا. الشيخ رسلان يقول الأطيط صوت الكرسي إذا صلى عليه رجل ثقيل. لا إشكال، الكرسي يحمل الإنسان سواء كان صوت الرحل أو صوت الكرسي، إذا حمل الإنسان وحدث له صوت لا بأس. يقول أسألكم شيخنا هذا آخر سؤال، ما حكم أخت من الرضاعة أو أخت رضعت من أختها، أخت رضعت من أختها، وما حكم أولادهم جزاكم الله خير؟ إذا رضعت الأخت